قال أحسن عليك فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. سعة فضل الله حيث أن سبحانه وتعالى غفر الموحدين وأن التوحيد يكفر الذنوب، هذا يدعو على سعة فضل الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا بينهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم أحسن عليك. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. نعم، لأن لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقراب مغفرة. نعم. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. نعم، التوحيد يكفر الذنوب. نعم أحسن عليك. الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لأنه إنه أن الأمن والهداية مشترط بترك الشرك. نعم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة كما سبق: مشهد الله وشهد أن رسول الله وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وجنة الحق ونار الحق. نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. نعم، المغرورون الذين ظنوا أن مجرد أن لا إله إلا الله بمجرد بها ينتفع. الحديث يضم بعضها إلى بعض. حديث عبادة ذكر خمسة أشياء: من شهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وشهد أن محمد عبد رسوله، وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وشهد أن الجنة حق، وشهد أن النار حق. هذا هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله مع الشهادة بهذه الخمس. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد بهذا الخمس لا ينتفع بلا إله إلا الله. وبها إذا جمعت بين الحديثين تبين لك أن معنى شهادة الله لا بد من الشهادة الله بهذه الخمس، ويتبين لك خطأ المغرورين الذين يظنون أن الشهادة شهادة لا إله إلا الله يكفي نطقها باللسان، ولو لم يؤمن بأن الجنة حق والنار حق ويشهد أن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. نعم أحسن عليكم. قال السابعة التنبيه للشرط في حديث عتبان. نعم، في حديث عتبان اشترط وقل يبتغي بذلك وجه الله. الإخلاص شرط، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا بد من هذا شرط. هذا يدل على أنه لا يكفي مجرد طلبه باللسان. نعم أحسن الله عليكم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. إيه، لو من سؤال موسى قال يا ربي علم دعاء ذكرك، فلما قال الرب له قل لا إله، قال يا ربي كل عبادك يقول هذا، يعني يريد شيئا تخصني به. نعم أحسن الله عليكم. قال التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. نعم، لأن هذا الشخص الذي رجحت قال عن صدق وإيمان، قوي تصديقه وإيمانه، فأحرقت الشبهات والشهوات فتاب من جميع الذنوب والمعاصي. لا قال لا إله فلم يصر على معصية، ما مات مصر على المعصية، وإنما مات قالها عن قوة عن إيمان وصدق جازم، أحرق الشبهات والشهوات من قلبه فلم يبقى معه شبهة ولا شهوة، فقالها عن إخلاص وصدق وتوبة. نعم أحسن الله. قال العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. نعم، لو أن السماوات سبع، لو أن السماوات السبع والأراضين إن في كف، وهذا كقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قوله عليه الصلاة والسلام من ظلم قيل سبر من الأرض طبقه من مقيم سبع أراضي. أدلة هذا كثيرة، الأرض سبع كما أن السماء سبع. نعم أحسن الله عليكم. الحادية عشرة أن لهن عمارة، نقولها لو أن السماء سبع وعامرهن غيري، إذا لهن عمار وهم الملائكة الذين يعمرونها بطاعة الله. نعم وعبادته. نعم وأرواح الأنبياء كذا يقال. أحسن الله عليكم. يقال أرواح الأنبياء. أرواح الأنبياء نعم في الدين هذا وجمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرواحهم أرواح المؤمنين تتلعن في الجنة. نعم والجنة في أعلى علية. أحسن الله. السماء في السماء، الجنة في السماء. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. نعم، إثبات الصفات خلافا للأشعرية، لأنه لابد من الخوف ولابد من الرجاء، اليوم بالجنة والنار لابد من الخوف والرجاء، والخوف لابد في إثبات الأسماء والصفات، تعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الغفور الرحيم هذا في إثبات اسم المغفرة والرحمة، الغفور الرحيم، وهي مشتملة على الصفة الغفور الرحيم، وكذلك شديد العقاب، كذلك علم أن الله شديد الخوف لابد أن يكون خائفا وراجيا، فلابد من إثبات الصفات خلاف الأشعرية والمعتزلة كذلك باب أولى. الذين يثبتون الأشعرية يثبتون سبع صفات لكن يكون بقية الصفات، نعم أحسن الله عليك. هذا يستفاد من قوله في الحديث القدسي أتيتك بقرابها مغفرة. أتيتك بقرابها مغفرة. نعم هو من الخوف والرجاء، الخوف والرجاء، وخوف الله ورجاءه يقتضي أن له أسماء وصفات يخاف ويرجى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا في الرجاء، مالك يوم الدين، الخوف، النصوص والآيات التي فيها إثبات أسماءه مشتملة على الصفات، صفة الرجاء، غفور الرحيم، غفور هذا إثبات اسم الغفور الرحيم، مجتمع على صفة المغفرة والرحمة، إذا فيه رجاء. والخوف علم أن الله شديد العقاب، هذا مجتمع على أن الخوف أن سيخاف ربه ويخشى عقوبته، إن ربك لبالمرصاد. نعم. فمن لا يثبت الأسماء والصفات لا يخاف ولا يرجو. نعم. قال الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. إيه يعني جماعة حديث أنس حديث عتبان يقول ما حرم الله إن الله حرم على النار من قال لا يبتغي بذلك وجه الله، إخلاص هذا. وحديث أنس فيه ترك الشرك، لو أتتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لا تترك بقرابها مغفرة، إذن الإخلاص معناه يقتضي ترك الشرك، يبتغي بذلك وجه الله، هذا الإخلاص. والإخلاص لا بد من ترك الشرك بدليل حديث أنس ثم لقيتني لا تشرك به شيئا، فالجمع بين الحديثين يدل على أن الإخلاص لا بد فيه من ترك الشرك. نعم. وأنه لا يكفي قولها باللسان. نعم. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. نعم. قال وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله، كل منهما عبد، عبد ورسول، ليس بإلهين بل هما عبدين لله ورسولين. نعم. أحسن الله عليكم. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه الصلاة والسلام بكونه كلمة الله، يعني أنه مخلوق بكلمة كن، خلق الله كلمة كن، أرسل بها جبرائيل فنفخ في درع مريم، اختصاصه بكونه كلمة كن لأنه مخلوق بالكلمة بكلمة كن ليس له أب. نعم. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. نعم. عيسى روح منه، يعني روح من الأرواح التي خلقها، والإضافة للتشريف والتكريم. نعم. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، من حديث عبادة والجنة حق والنار حق، أنه لا بد من وأن لا يصح الإيمان إلا بذلك، حيث جعلها من الإيمان بالجنة والنار من الخمس. نعم. على هذا يكون المعتزلة ناقص إيمانه. نعم. المعتزلة صلى الله عليه وسلم الذين ينكرون وجودها في الدنيا، لا هم يؤمنون بس يقولون أنها يؤمنون بالجنة والنار، لكن يقولون أنها تخلقان يوم القيامة، ما تخلقان الآن، أن وجودهم الآن ولا عبث ولا جزاء عبث، والعبث محمل على الله. يعني يكون نقص في إيمانهما بالجنة. ما شك الله نقص في إيمانهم، يكون لم يؤمنوا بالصفات ولا يؤمنوا في مخالفتهم للنصوص، نقص في الإيمان. نعم. أحسن الله عليك. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، يعني مات على التوحيد دخل الله الجنة على ما كان من صلاح وفساد، لكن مات على مصرا على الكبائر فهو تحت مشيئة الله، وإن مات على إيمان لا يصر فيه المعاصي على الكبائر دخل الجنة من أول وحدة. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. نعم، له كفتان، خلاف المعتزلة القائلين بإنكار الميزان، ويقول الميزان ليس هو ميزان حسي، وإنما ولا يحتاج الميزان الحسي إلى البقال والفوال، أما الرب فلا يحتاج إلى الميزان الحسي، وإنما المراد به العدل. هذا في رد عليه، قال له كفتان، لو كان لو أن السماوات السبع والأرض السبع في كفة ولا إله في كفة، هو ميزان حسي له كفتان حسيتان. جاء في الحديث أن أطباقه أن الكفة أعظم من أطباق السماوات والأرض. نعم. العشرون معرفة ذكر الوجه، قل ما يبتغي بذلك وجه الله، في إثبات الوجه لله، والمراد الإخلاص في إثبات الوجه لله، ومعنى يبتغي الوجه لله يعني يريد الإخلاص، يبتغي يقصد الإخلاص لله عز وجل. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وفق الله الجميع.